بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأصل في البيع الحل، وكل المعاملات الأصل فيها الحل. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع، إلا ما استثناه الشارع. هناك بيوع نهى عنها الشارع لما فيها من المحاذير، فهذه تجتنب، وما عداها فإنه لا مانع منه إذا توفرت شروط صحة البيع كما سبق. وهذه البيوع المنهي عنها: أولا، البيع وقت بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة، بعد الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الإمام صعوده على المنبر، يحرم البيع في هذه الحالة ولا يصح. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا نوع من البيوع المنهي عنها. ثانيا، بيع العصير أو العنب على من يتخذه خمرا، فلا يجوز أن يباع عليه العنب أو العصير، لأن هذا يمكنه من الحرام. بيع العصير أو العنب على من يتخذه خمرا، فلا يجوز بيع العنب والعصيرات على مصانع الخمر أو على من يحوله إلى خمر، لأن هذا من الإعانة على الباطل. كذلك بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين، إذا قامت فتنة بين المسلمين واقتتال بين المسلمين فلا يجوز بيع السلاح في هذه الحالة، لأنه من الإعانة على ما حرم الله: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل ما يستعان به على محرم من السلع لا يجوز بيعه على من يستعمله في المحرم. ومن ذلك ما ذكره الشيخ في هذا الفصل. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة. بيع الملامسة قالوا هو أن يقول للزبون: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، ادخل، وأي ثوب وقعت يدك عليه فهو عليك بكذا، هذا بيع الملامسة وهو حرام لأنه مجهول، لأن المبيع مجهول، ما يدرى أي ثوب تقع عليه يده أو في مكان في ظلمة يغلق الكهرباء ويقول ادخل، وأي شيء تقع يدك عليه من هذه البضائع فهو عليك بكذا. هذا حرام ومراهنة، هذا مراهنة ومن القمار، لا يجوز هذا لأنه مجهول، ربما تقع يده على شيء تافه لا قيمة له، وربما تقع يده على شيء مثمن، هذا فيه جهالة وغرر. نعم، هذا بيع الملامسة. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. نعم. وعن المنابذة، المنابذة أن يقول أي ثوب نبذته عليك فهو عليك بكذا، أي ثوب نبذته عليك حذفته عليك فهو عليك بكذا. المشتري يجهل، ما يدري وش الثوب الذي سينبذ إليه، هذا لا يجوز لما فيه من الجهالة والغرر والمراهنة. نعم. وعن المنابذة، وهي أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا. إما أن يقول المشتري أي ثوب نبذته، يقول للبائع فهو علي بكذا، يصير الجهالة في الثوب ما يدرى ما هو الثوب، أو العكس يقول البائع أي ثوب نبذته عليك فهو عليك بكذا. نعم. وعن بيع الحصات، وعن بيع الحصات، الحصات كان يقول احذف هذه الحصات، فعلى أي سلعة وقعت فهي عليك بكذا، على أي شاة وقعت من هذه الغنم فهي عليك بكذا. وقيل أيضا أن يقول احذف هذه الحصات على الأرض، على هذه الأرض، فحيث انتهت الحصات فأنا بعته عليك بكذا من هذه الأرض. كل هذا يدخل في بيع الحصات، والعلة فيه الجهالة والغرر. نعم. وعن بيع الحصات، وهو أن يقول ارمي هذه الحصات فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا. اي نعم. أو بعتك ما تبلغ هذه الحصات من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. واحد عنده أرض عقاري يبيع منها، ويجيها الزبون يقول خذها الحصات حظك ونصيبك، ارمه حيث انتهت فهو عليك بكذا. هذا مجهول، ما يدرى وين تنتهي الحصات، ربما تأخذ مسافة، ربما تقع قريبة، مجهول هذا. نعم. وعن بيع الرجل على بيع أخيه، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه. صورة ذلك أن يبيع شخص سلعة على شخص ويجعل له الخيار، فيأتيه شخص آخر يقول اترك هالسلعة أنا أبيع عليك أزين منها وأرخص منها، فيبيع على بيع أخيه، هذا حرام ما يجوز، ما فيه من الإضرار وتجاوز حق المسلم، فلا يجوز. يقول افسخ البيع وأنا أبيع عليك أحسن منه أو أرخص منه، حرام هذا. ولا يبع بعضكم في الحديث، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم. وعن بيع حاضر لباد، وهو أن يكون له سمسارا، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر في البلد الساكن في البلد للبادي وهو القادم على البلد من البادية، يجلب غنم، يجلب إبل، يجلب سمن، يجلب إقط، يجلب أي شيء من إنتاج البادية. يقول ولا أنت ما تجهل السعر وتجهل، أنا أبيع لك، أنا أبيع لك علشان ما يخدعونك. هذا حرام لما فيه من الإضرار بأهل البلد، يترك الجالب يجلب سلعته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فلا يكون. لكن لو أن البادي والقادم قصده وقال بعلي جزاك الله خير بعلي لا بأس، أما أنه يروح للبادي ويقول ببيع لك لا يجوز له ذلك، لأنه يحرم أهل السوق من الجلب ولا بيع حاضر لباد. فسره ابن عباس رضي الله عنه بألا يكون له سمسارا، يعني دلالا. نعم. وعن النجشي وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. السلعة معروضة للمزاد العلني، فيأتي واحد ويسومها وهو ما فيه نظر، لكن يريد أن يرفع قيمتها على الزبائن، يبي ينفع صاحب السلعة، هذا حرام، هذا حرام وفيه إضرار بالمسلمين. وكذلك لو قال صاحب السلعة سيمت بكذا وهو يكذب، وسيمت بكذا وهو يكذب من أجل أن يغرر بالمشتري، ما يقول له سيمت بكذا وهو يكذب، هذا من النجش، يدخل في النجش المحرم. وكذلك لو أن صاحب السلعة عرضها للمزاد والبيع بالبيع، ثم تواطأ أهل السوق أن لا يزيدوا فيها، كأنهم ما لهم فيها رغبة، فيضطر صاحبها إلى أن يبيعها برخص على أول سوق، تواطؤون على هذا تكون السلعة لهم ينتفعون من ثمنها، هذا حرام، تغرير بالبائع وإضرار بالبائع. وكثيرا ما يقع هذا الآن، تواطؤون إنهم ما يزيدون، يتركون واحد يسومها ولا يزيدون عليه، فيضطر البائع أنه يبيع على هذا وهم شركاء فيها، هذا كثير في الأسواق، لا حول ولا قوة إلا بالله، هو داخل في النجش، ولا تناجشوا. نعم. وعن بيعتين في بيعة. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، إيش معنى؟ قالوا كأن يقول أبيعك هذه السلعة بعشرين حالة أو بثلاثين مؤجلة، أو بثلاثين مؤجلة، هذا لا يجوز، لأنه بيع جمع بين بيع حال وبيع مؤجل في سلعة واحدة، فالبيع هذا ما هو مجزوم به، ليس مجزوما به، فلا يجوز. لا يحدد إما أنه يبيع مؤجلة أو يبيعها حالة، وأما أنه يقول أبيعك بها كذا حالة أو بكذا مؤجلة، هذا ما بيع ما هو مجزوم به، فيقع المشتري في حيرة من ذلك. هذا تفسير. التفسير الثاني وهو أوضح، كان يقول أبيعك هذه السيارة بشرط أن تبيع علي سيارتك، بشرط أن تبيع علي سيارتك، فهذا هو بيعتين في بيعة. أو يقول أبيعك بيتي على أن تبيعني بيتك، يصير بيع معلق على بيع، يكون بيعا معلقا على بيع، هذا لا يجوز. هذه بيعتين في بيعة. نعم. وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، يعني صفة الثمن، بيعك إياه بعشرة دراهم صحيحة ما فيها عيوب، أو بعشرين مكسرة يعني فيها عيوب في النقود، أو مكسرة يعني صرف. أبيعك هذه بعشرين، أبيعك بعشرين ريال، بعشرين ريال سليمة غير مصروفة، أو أبيعك بعشرين مصروفة بفلوس مثلا مكسرة. نعم. أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا، هذه بيعتين في بيعة اللي ذكرنا، أبيعك السلعة على أن تبيعني سلعتك أنت، بيتك أبيعك بيتي بشرط أن تبيعني بيتك، أجرك بيتي بشرط أن تؤجرني بيتك، ما يجوز تعليق بيع على بيع. نعم. أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، أو بعتك هذه السلعة بشرط أن تشتري السلعة، تشتري من السلعة الفلانية، فيعلق بيعا على بيع، ما يجوز هذا. نعم. وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، كذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان، الركبان القادمين على البلد للجلب، يجلبون ما معهم، يجوز واحد يطلع لمهم ويشري منهم ويحرم أهل السوق ويخزنه عنده، يخزن البضاعة عنده، هذا ضرر بأهل السوق، هذا إضرار بأهل السوق، فلا يجوز، لا تلقوا الجلب، هذا فيه إضرار بأهل السوق، وفيه إضرار أيضا بالجالب لأنه يجهل السعر، ربما يشتريه منه برخص ولا وصل السوق وله غالي، يكون خدعه، فلا يجوز له هذا. تلقي الركبان، تلقي الجلب، بل يتركهم يدخلون البلد ويعرضون سلعهم ويستفيد منها أهل السوق، وهم أيضا ما ينخدعون، هم أيضا ما ينخدعون، ويجدون أن المتلقي لهم خدعهم. ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة جعل الخيار للجالب، إذا وصل السوق وعرف أنه مغبون فله الخيار دفعا للضرر عنه. نعم. وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، كذلك من البيوع المنهي عنها إذا اشترى طعاما، إذا اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الطعام حتى يؤويه التجار إلى رحالهم، يعني يقبضونه، ألا يجوز أن يبيع الطعام إذا اشتراه بالكيل حتى يكيله، أو بالوزن حتى يزنه ويستلمه، نفيا للغرر والجهالة. نعم. وبعض العلماء يقول حتى كل السلع ما يجوز بيعها حتى يقبضها، كل السلع، لكن الجمهور على أن هذا خاص بالطعام فقط. نعم. باب الربا. نعم. كل هذه يراعى فيها الرفق بالمسلمين، ومن الناس الآن من يتعاملون بمعاملات حيل، وربما أنهم يستوردونها من الخارج مخالفة لمعاملات المسلمين، فأحدثوا معاملات ليست معروفة وفيها غرر وفيها جهالة وفيها مقامرة. الواجب أن يكون البيع والشراء على موجب ما جاء في الشرع. منهم من يجعل جوائز، يجعل جوائز يجلب الزبائن إليه ويحرم المحلات الأخرى التي ما تجعل جوائز، يحرمها ويأخذ الزبائن يجون يبون هالجوائز هذه، هذا ما يجوز، هذا فيه إضرار بالمسلمين، فيه إضرار بالمسلمين. نعم. باب الربا. الربا، قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. والربا في اللغة هو الزيادة والارتفاع، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت يعني الأرض، وربت يعني ارتفعت، ومنه الربوة وهو المكان المرتفع من الأرض. فالربا في اللغة هو الزيادة، وأما في الشرع فقد بينه الشارع: ربا فضل وربا نسيئة، نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. إذا باع المكيل بالمكيل من جنسه فلا بد، باع مكيلا بمكيل أو موزونا بموزون من جنسه فلا بد من أمرين: التساوي في المقدار والتقابض في المجلس. وإذا باع مكيلا بمكيل آخر، باع مثلا حنطة بشعير، باع بر بتمر، اختلف الجنس، هذا يجوز فيه التفاضل وتحرم فيه النسيئة والتأجيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت هذه الأجناس بيعوا كيف شئتم بالزيادة، لكن بشرط التقابض يدا بيد. نعم. والربا من أعظم المحرمات، توعد الله عليه بأنواع من الوعيد، قال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين من قبورهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مثل اللي فيه صرع فيه جن يقوم يسقط، لأن الربا يتضخم في بطنه يوم القيامة فتعذيبا له، فلا يستطيع يمشي مع الناس، يقوم ويسقط كأنه مجنون، كالذي يتخبطه الشيطان من المس. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلعن آكل الربا الذي يأخذ الربا، ولعن موكل الربا وهو الدافع له، ولعن الذين يوثقون الربا بشهادتهم أو بالكتابة لأنهم تعاونوا معهم على الإثم والعدوان. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، اعلموا أنكم محاربون لله ولرسوله. ومن يستطيع أن يحارب الله ورسوله هو آكل الربا، آكل الربا يحارب الله ورسوله، نسأل الله العافية. فالربا عليه وعيد شديد، من استحله فهو كافر، من استحل الربا وقال ما في بأس الناس هذا اقتصاد، والربا اليوم صار هو اقتصاد العالم ولا بأس به، يقول هذا كافر والعياذ بالله، بإجماع المسلمين هذا كافر. أما من أكله ولم يستحله فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومستحق للوعيد الشديد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فالربا حرام شديد التحريم وسحت، ولا يغتر بالاقتصاد العالمي الآن القائم على الربا. الله جل وعلا يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق، فالربا ممحوق البركة. ولذلك تكثر الآن المصائب المالية، تكثر النوازل التي تذهب فيها الأموال في البر والبحر وتصاب بآفات سماوية كالصواعق والبرد والجراد وغير ذلك، كله من آثار الربا. الاقتصاد العالمي الآن يصيبه هزات وإفلاس والعياذ بالله بسبب الربا. يمحق الله الربا، فالربا ممحوق البركة. والمرابي يأخذ ولا يعطي، بخلاف المتصدق يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يضاعفها، لأن المتصدق محسن ويعطي، وأما المرابي فهو مسيء ويأخذ أموال الناس ولا يعطيهم شيئا. والعادة أن المرابي لا يتصدق، والمرابي لا يبارك له في ماله ولا ينتفع به في حياته، ويوم القيامة يلقى عقابه. الربا سحت وحرام، يجب التحذير منه والخوف من عقوبته، ولا يغتر بما عليه الكفار أو عليه الذين لا يبالون بالمعاملات الربوية ويقولون هذا اقتصاد عالمي. اقتصاد عالمي وانت مسلم، انت اقتصادك لابد يكون على موجب ما أباحه الله، والعالم لا يبيح لك الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. ومن أشد الربا، من أشد الربا ربا النسيئة، وهو أن يقلب الدين على المعسر. إذا حل الدين وأعسر المدين قال أزيد عليك الدين وأمدد الأجل، أزيد عليك الدين وأمدد الأجل، فيزيده خسارة إلى خسارة من غير فائدة ترجع عليه، وتراكم الديون عليه، كل ما حل قال أزيدك وأزيد الدين وأمدد الأجل، وهكذا حتى تتراكم الديون. يسمونها الآن بالجدولة، جدولة الديون، وهي أنهم يزيدونها ويمددون الأجل. هذا هو ربا الجاهلية. الله جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالمعسر لا يزاد عليه الدين، بل إما أن يطرح الدين عنه ويتصدق به عليه هذا أحسن، وإما أن يصبر وينظره إلى ميسرة ولا يزيد عليه الدين. هذا أشد أنواع الربا والعياذ بالله. فالربا جريمة اجتماعية عظيمة خطيرة، ما تصاب الأموال والمحاصيل إلا بسبب الربا، أكثر ما تصاب بسبب الربا. الاقتصاديات ما تنهار إلا بسبب الربا، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة. نعم. باب الربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل. مثلا بمثل يعني متساوي. نعم. سواء بسواء، متساوي يعني. نعم. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. اي نعم، يجوز التفاضل إذا اختلف الجنس، جاز التفاضل من هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث. هذا متفق عليه، مجمع عليه بين العلماء، ما ذكر في الحديث مجمع عليه بين العلماء أنه ربا. فإذا بيع بعضه ببعض، الجنس بالجنس، يحرم التفاضل وتحرم النسيئة. وإذا اختلفت هذه الأجناس، بيع التمر بالبر أو البر بالشعير، فإنه تجوز الزيادة ويحرم النساء وهو التأجيل يدا بيد. بعضهم قال يقاس على هذه الستة ما شابهها في العلة التي من أجلها حرم الربا، واختلفوا في تحديد العلة. منهم من يقول العلة هي الكيل والوزن، فكل مكيل وكل موزون يدخله الربا، ربا الفضل أو ربا النسيئة، كيل لأن هذه مكيلة أو موزونة، الذهب والفضة موزونة، والبر والشعير والتمر هذه مكيلة، وكل مكيل أو موزون فإنه يدخله الربا، ربا الفضل أو ربا النسيئة. ومنهم من قال العلة هي الطعمية، لأن هذه أطعمة الناس، وكل ما يطعم ويدخر، كل ما يطعم ويدخر فإنه يدخله الربا قياسا على هذه الستة، لأنه شاركها في العلة. وبعضهم وهو اختيار الشيخ تقي الدين، ويقول العلة شيئان: الكيل والوزن مع الطعمية، مع الطعمية كونها أطعمة وتدخر. نعم. فإذا اختلفت هذه، وبعضهم يقتصر على الستة المنصوص عليها وهم الظاهرية، لأنهم لا يقولون بالقياس. نعم. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. من زاد دفع الزيادة، أو استزاد يعني طلب الزيادة في هذه الأصناف بعضها ببعض من جنس واحد، فقد أربى يعني أخذ الربا. نعم. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. إيه نعم، كل مكيل أو موزون وهو مطعوم يعني يتخذ طعاما ويقتات به ويدخر فإنه يدخله الربا. إذا بيع بجنسه فإنه يكون متساويا، وإذا بيع بغير جنسه فإنه يجوز التفاضل ويحرم تحرم النسيئة في هذه الربويات. نعم. أما بيع الحيوان بعضه ببعض، بيع الحديد بعضه ببعض، بيع الثياب بعض، هذا لا يدخله الربا، يجوز الزيادة ويجوز التأجيل. نعم. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا، ولا موزون كيلا. لا يحول المكيل إلى موزون، بل يبقى المعيار الشرعي على ما هو عليه، المكيل يبقى مكيلا والموزون يبقى موزونا. نعم. وإن اختلف الجنسان جاز كبيع التمر بالبر، اختلف الجنس واتحدت العلة. نعم. وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. كيف شاء يعني بالزيادة. نعم. يدا بيد يعني متقابضا في المجلس. نعم. يدا بيد ولم يجز النسأ فيه. نعم. يدا بيد ولم يجز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض. نعم. إذا اختلف الجنس في الربويات فإنها تجوز الزيادة بعضها على بعض، مثل التمر بالبر مثلا، مثل الذهب بالفضة مثلا. اختلف الجنس يجوز التفاضل، لكن لا بد من التقابض في المجلس. نعم. ولم يجوز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن. نعم. ولم يجوز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن أو بالمثمن. المثمن. إلا في الثمن بالمثمن. يعني كل يقبض ما له من الآخر قبل التفرق. نعم. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين. كل اثنين جمعهما اسم واحد، مثل التمر. التمر يشمل أنواع كثيرة، تمر جنس يشمل أنواعا كثيرة، فكونه أنواع لا يجيز التفاضل. يعني تبيع نوع من التمر بنوع آخر أحسن منه وتزيد الكمية، ما يجوز هذا. لما جاء أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر من خيبر جيد، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين. يعني يأخذ الصاع الجيد بالصاعين من الردي من التمر. قال: أوه عين الربا، عين الربا، بيع الجمع وهو الردي بالدراهم. إذا أردت أن تشتري جيدا من التمر بردي فلا تبع تمرا زائدا بتمر ناقص، ولكن السبيل أنك تبيع الردي بدراهم وتشتري بالدراهم الجيد. بيع الجمع بالدراهم وهو الردي، ثم اشتر بالدراهم جنيبا وهو الجيد، فهذا يخرج من عمل الربا. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك البر أنواع، هم نوع واحد، بعض أجود من بعض، فلا الجودة لا تبيح الزيادة بين الجنس بجنسه، لا تبيح الزيادة بين الجنس بجنسه. فإذا كان أحدهما جيد والآخر ردي وهم من جنس واحد فلا يجوز التفاضل، لكن بيع الردي بدراهم ثم اشتر بالدراهم الجيد. نعم. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها. نعم. فمثلا البر منه الدقيق، منه الخبز، منه، هذه فروع حكمها حكم الأصل، لا يجوز الربا فيها. ما تشتري خبزه بخبزتين، خبز طيب وجميلة وزينة بخبز ردي، ما يجوز هذا أكثر منه. تبيع الخبز الجيد بخبز ردي أكثر منه، ما يجوز هذا. فروع الأجناس أجناس، دقيق كذلك، دقيق البر من الجيد لا تبيعه بدقيق ردي أكثر منه، لكن بيع الدقيق الردي واشتر به من الجيد، وهكذا. الرسول أعطانا هذا لنخرج من الربا: بيع الردي بدراهم واشتر بالدراهم من الجيد. نعم. فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. كالأدقة يعني الدقيق. والأدهان. والأدهان، الأدهان منها سمن ومنها ودك ومنها تختلف. نعم، اختلافها لا يجيز التفاضل فيها لأنها جنس واحد. نعم. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. لا يبيع بيع الرطب مثل الرطب على رؤوس النخل أو الرطب المخروف الخراف، ما تبيع بتمر جاف أكثر منه، لأن هذا رطب والناس يرغبونه، والجاف الناس يعني يأكلونه لكن يملون مع وجود الرطب، يبون الرطب. لابد من التساوي، لابد من التساوي، وإن كان هذا رطب وهذا تمر لابد من التساوي، وإلا تبيع التمر، تبيع التمر الجاف بدراهم وتشتري بالدراهم من الرطب. إلا ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من العرايا كما يأتي. نعم. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه، لأن الرطب أثقل من اليابس. نعم. ولا خالصه بمشوبه، ولا تبيع بر مخلوط بالشعير ببر خالص وتقول اللي مخلوط أبا زوده، لا ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، لكن بيع المخلوط واشتر بقيمته من الخالص والجيد. نعم. ولا نيئه بمطبوخه، ولا يجوز بيع البر بمطبوخه، لأن هذه فروع، فروع الأجناس أجناس، المطبوخ فرع، المطبوخ فرع عن الأصل، فلا بد من التساوي. أو تبيع دقيق بخبز، بخبز أكثر منه، ما يجوز هذا. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو نقف عند هذه المزابنة، ومنها العراية ومن إلى آخره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أن يقوم البنك بشراء أرض لي ثم يقسطها علي؟ إذا اشتراها البنك وملكها وحازها قبضها يجوز يبيعها عليك، يجوز يبيعها عليك. أما أنه يشتريها لك ويسلم ثمنها ويسترد منك بزيادة، فهذا قرض ما هو بيع، هذا قرض، شراها لك وبالنيابة وأقرضك ثمنها بزيادة، هذا ربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أبيع أرضا على شخص قد اقترض ماله من بنك الربوي؟ نعم. هل يجوز أن أبيع أرضا على شخص قد اقترض ماله من بنك ربوي؟ لا، ما يجوز تبيع على شخص معه ربا، معه مال من الربا، المال من الربا حرام. لو أنه سارق المال يجوز تبيع سلعك عليه وأنت تعلم أنه سارق هذا المال أو غاصب هذا المال من صاحبه، يجوز لك تبيع عليه؟ لا، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ، إذا علمت أن هذا المال من الربا وشربه منك لا تبيع عليه. أما لو شرى في ذمته، لو شرى في ذمته دراهم في ذمته، فأنت تبيع عليه لأنه ما تعين أنه ربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن لو قال بهالدراهم أشري منك بهالدراهم وأنت تعرف أنها حرام، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا بعت على شخص بقيمة أغلى مما هي في السوق، فهل علي شيء في ذلك؟ إن كان إنك خدعته فلا يجوز هذا، أما إن كان إنك ما خدعته والزيادة لها سبب وهو التأجيل ما في شك بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحال، إذا كان الزيادة لها سبب وهو التأجيل لا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة محرم، فهل يدخل في ذلك شراء الأشياء اليسيرة كالمسواك عند باب المسجد؟ إذا بيشغلك عن حضور الخطبة له مسواك، أما إذا كان ما يشغلك هو شيء يسير ما هو يعني مال، إنما هو شيء مسواك أو ما أشبه ذلك ولا يعوقها عن حضور الخطبة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر الحنابلة رحمهم الله أن النهي عن البيع بعد النداء الثاني هو خاص بمن تلزمه الجمعة، فإذا كانت المرأة تبيع عند باب المسجد فهل يجوز لي أن أشتري منها؟ أن تجب عليك الجمعة لا تشتري، اذهب للصلاة للخطبة، أنت تجب عليك الجمعة والمرأة ما تجب عليها. نعم. لكن مرة مثله تشري منها أو مسافر ما تجب عليه الجمعة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، لكن ليس معنى ذلك أن الدكاكين تفتح وقال هذه للي ما تجب عليهم الجمعة، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بيع السلاح في الفتنة منهي عنه، فإذا نهى ولي حرام، ما هو مسمني عن حرام لأنه من الإعانة على الباطل. نعم. فإذا نهى ولي الأمر عن بيع سلاح معين في غير الفتنة فهل يكون بيعه محرما؟ أي نعم، طاعة ولي الأمر في غير معصية الله واجبة، لا يجوز معصيته لأنه ما يمنع من شيء إلا فيه مصلحة للمسلمين ومصلحة للمجتمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من الكتاب في الصحف وغيرهم من يقول إنه لا دليل على وجوب إغلاق المحلات التجارية أوقات الصلوات الخمس، والآية: لا تلهك يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وين هالآيات هذه عن هذا الجاهل أو الذي لا يبالي؟ تغلق المحلات وقت الصلاة للجمعة أو الأوقات، هذا عمل المسلمين وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا شككت في شخص أنه سيشتري مني جهازا لكي يستعمله في أمر محرم ولم أتأكد من ذلك ولكن هذا ظاهره، لا تبيع عليه على الأقل من باب اتقاء الشبهات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك في المواني تباع الصناديق بقيمة معينة، في الموانئ تباع في إيش؟ الموانئ، مواني. نعم. نعم. تباع يعني جمع ميناء. نعم. أي نعم. تباع الصناديق بقيمة معينة ولا يدرى ما بداخلها من بضاعة، فقد تكون ملابس وقد تكون غير ذلك. ما يجوز هذا، مجهول، ما يجوز بيع الأشياء المغلفة والمغلقة حتى يعلم ما بداخلها إلا ما مأكوله في جوفه، ولو فتش لخرب، مثل البطيخ مثل هذا يباع، أما شيء ما يتضرر إذا فتح هذا لا يجوز بيعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل يشتري من محل معين لحسن بضاعته. نعم. رجل يشتري من محل معين لحسن بضاعته، وهذا المحل يحتسب نقاطا معينة. وهذا المحل يحتسب نقاطا معينة، فإذا بلغت هذه النقاط، هذا كله من المراهنات، ما يجوز هذا، بع عليه وخله يروح، خذ الثمن وخله يروح. نقاط جوائز ما أدري وش هالخرابيط ذي، هذه فيها إضرار بالمسلمين وفيها أكل للمال بالباطل، تدخل في القمار أيضا وهو المراهنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا أقوم بتوصيل بعض الأشخاص من بلد إلى بلد، أحيانا يأتي بعض الزبائن إلى رجل ويتفاوضون على ثمن التوصيل لكنهم لا يتفقون اتفاقا نهائيا. أنا إيش؟ أنا رجل أقوم بتوصيل بعض الأشخاص من بلد إلى بلد. أحيانا يأتي بعض الزبائن يعني بالأجرة ها؟ نعم. أي نعم. أحيانا يأتي بعض الزبائن إلى رجل ويتفاوضون على ثمن التوصيل لكنهم لا يتفقون اتفاقا نهائيا، فهل لي أن آتي وأرخص الثمن حتى يذهبوا معي؟ لا، إذا رأيت يستاجر مع شخص ويركب مع شخص لا تقول له تعال اركب معي أرخص أنا أنزل لك، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلد الكفار هناك بعض يقول في بلد الكفار هناك بعض المسلمين يبيعون الزهور أو الأزهار، يقول ونحن نعلم أنها ستشترى لأجل عيد للكفار، هل يجوز بيع هذه الزهور في هذه الحال؟ لا، مناسبة أعياد الكفار لا تباع عليهم الأشياء، لأن هذا من الإعانة لهم على الباطل ومن إقرارهم على الأعياد المبتدعة. يعني أخاف أنه وصلت الآن بالزهور، له وقتنا الآن بدو ينادون به، هذا ما يجوز، هذا عيد الزهور هذا ما يجوز، من أعياد الكفار. نعم. وليس عندنا عيد في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صفقتان في صفقة ربا، هل هو معنى بيعتين في بيعة؟ ما أدري، ما شفت الكلام هذا عن ابن مسعود. نعم، صفقتان في صفقة ربا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا جاء المشتري ليصرف 50 ريالا فيقول له البائع أصرف لك ولكن بشرط أن تشتري مني سلعة ولو 5 ريالات، ما يجوز جمع بين بيع وصرف، ما يجوز هذا، ما يجوز الجمع بين بيع وصرف، إما أن يكون بيعا فقط وإما أن يكون صرفا فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أتيت صاحب معرض سيارات وأردت أن أشتري منه سيارة فقلت له بكم هذه السيارة حاضرة وبكم هي مؤجلة ثم أرى ما هو الأسهل لي، فهل هذا حرام؟ لا، هذا ما هو حرام، ما تم العقد إلى الآن، تسأله ما قيمتها حاضرة وقيمتها مؤجلة لأجل أن تقدم إما على الحاضر وإما على المؤجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بيع التقسيط هل يكون داخلا في بيعتين في بيعة؟ لا، التقسيط لا، تبيع بثمن مؤجل على أقساط لا بأس بذلك، مثل بيع المكاتب، المكاتب على أقساط، نجوم يسمونه النجوم، نجوم المكاتبة، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي مجموعة من الأغنام فأقول للمشتري اذهب إلى الحوش واختر ما شئت بقيمة معينة، هل يجوز ذلك؟ لا، لازم تعين، إلى منه قال بهذه يقول تراها بكذا وكذا، أما رحلة واللي يجوز لك تراه عليك بكذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يسأل فيقول أنا شريطي أتلقى أصحاب السيارات في الطرقات قبل أن تدخل إلى السوق، فهل كسبي يعد حلالا؟ نعم، هذا من تلقي الجلب، هذا من تلقي الجلب وتلقي الركبان، سواء سيارات ولا إبل ولا خيل ولا حمير وكله. نعم، حتى اللي يمشي شايلا بضاعته جالبها ما يجوز تلقاه. نعم، حتى يدخل السوق تكون أنت من جملة أهل السوق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص أعطاني 50 ريالا لأصرفها له فأعطيته 48 وقال أنا مسامحك بالباقي، فهل يجوز ذلك؟ نعم، إذا سامحه بالباقي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الحارس الذي يعمل في البنوك الربوية، أو الموظف الإداري الذي يعمل في بنك ربوي بمعاملات مباحة، هل يجوز عمله؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما يجوز يتوظف في البنك لأنه يعين البنك على الربا، ولو كان إنه ما هو حتى لو كان حارس على الباب ما يجوز يخدم البنوك الربوية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قمت بتعبئة البنزين فإن العامل في المحطة يعطيني مناديل، فهل يجوز لي أن أقبلها؟ هذا يبون يرغبون يجون لهم يعبون من عندهم، هذا معناه الإضرار بأصحاب المحطات الأخرى اللي ما يقدمون شيء، هل يجوز هذا؟ نعم، ولا تأخذه. نعم. فضيلة إلا الشيخ، إن كان يقال هذا تافه ولا هو بشيء، ولكن هذا يفتح باب شر على الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المراد بمحق الربا، حيث إننا نشاهد محق البركة حيث إننا نشاهد، يعني زيادة الأموال تزيد لكن ما فيها بركة، ممحوقة، وإن تصدق منها لا يقبل منه، وإن مات وهي عنده فهي زاده إلى النار والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل تعاقد مع شركة ليعمل عندها على ألا يعمل خارج شركته، يقول وهو يعمل ويكتسب مالا من غير الشركة، فهل كسبه حلال؟ هذا إذا كان أجير خاص لا يجوز له أن يعمل عند غير المؤجر، أما إن كان أجير مشترك يشتغل لك ولغيرك، خياط يخيط لك ولغيرك، أو أي من يفتح محل للتعامل مع الناس، هذا مشترك لا بس يشتغل عندك وعند غيرك، أما إنسان أنت مأجره يوميا على عمل ما يجوز له أنه يروح ويشتغل عند غيرك لأنك أخذ وقته شاريه منه. نعم، هذا يسمونه الأجير الخاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في بيعتين في بيعة، هل يدخل في ذلك التأجير المنتهي بالتمليك؟ هذا بيعتين في بيعة، نعم، لأنه معلق، بيع معلق على الآجار، جمع بين عقدين مختلفين فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد عندي محل ولكن البيع فيه ضئيل، فأقوم يوجد عندي محل ولكن البيع فيه ضئيل فأقوم بتخفيض الأسعار لأجل كسب الزبائن بسعر أقل من سعر السوق، فما حكم فعلي؟ لا، ما يجوز هذا، يضر بأصحاب السوق، يكسر أصحاب السوق. بيع مثل ما يبيع الناس، بيع بالسعر اللي يبيع به الناس، الردي ردي يباع بثمن ناقص، والجيد يباع بثمن مرتفع، والمتوسط بثمن متوسط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المبادلة في البيع بأن أبادل سيارة بسيارة أخرى وأدفع الفرق؟ لا، ما في بأس هذا، بيع سيارة بسيارة متساويات أو مع زيادة في إحداهما، ما في بأس هذا، ما هو بيعتين في بيعة، هذا بيع واحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إذا كثرت وخيف عليها؟ يقولون هذا من باب الضرورة، نعم يجوز هذا من باب الضرورة بشرط ألا تستثمرها، إنما هو إيداع فقط ولا تستثمره بالربا، يجوز للضرورة. نعم، كل الناس على هذا الحين. نعم، وين يدعون الناس أموالهم؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم المضاربة بالعملات الدولية؟ ما حكمه؟ المضاربة بالعملات الدولية كشراء دولار بيورو أو بريال أو بغير ذلك، وهي تحصل عن طريق الأنترنت، وعند الشراء ينزل المال في محفظة العميل، هل هذا من الربا؟ يشترط في بيع النقد بالنقد الحضور في المجلس والتقاوض، ما تبيع غائب، لا تبيع منها غائبا بناجس، اللي غائب عن المجلس ما يباع بنقد حاضر، هذا صرف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل باع سلعة بمبلغ 60,000 على شكل أقساط. رجل باع سلعة بمبلغ 60,000 على شكل أقساط، وفي حالة سداد المشتري خلال عام فقط تكون السلعة 50، فهل هذا يدخل في بيعتين في بيعة؟ نعم، إذا باعها بقيمتين، الحافرة كذا والغائبة كذا، هذا بيعتين في بيعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من استحل الربا في العملات الورقية فهل يكون مرتدا بقوله هذا؟ ما أحد يستحل الربا إلا جاهل وإلا إنسان ما يبالي، ما أحد يستحل الربا بالنقود الورقية. أثمان، هذه الأثمان سواء كانت من الذهب والفضة أو من الأوراق، الأوراق لها حكم الذهب والفضة لأنها تأخذ عملها فهي نائبة عنها، لها حكمها، فيجري فيها الربا، يجري فيها الربا، ولا يجوز لأحد أن يرابي بالنقود الورقية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بعض المطاعم هناك ما يسمى بالبوفيه المفتوح، تدفع 100 ريال وتأكل ما شئت، هل يجوز هذا العمل؟ أنا عندي هذا لا يجوز، لأنه مجهول، ما يدرى وش تأكل، ربما تأكل كثير أو تأكل شيء مثمن أو تأكل شيء رخيص، ما يدرى، مجهول الذي تأكله مجهول. لكن لو قال كل شيء بسعره، إن أكلت من هذا فهو بسعر كذا وإن أكلت من هذا فهو بسعر كذا، هذا معلوم لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم إذا رضي البائع والمشتري بالبيع في مسألتي بيعتين في بيعة؟ ما الحكم إذا رضي البائع والمشتري بالبيع في مسألتين وهما بيعتين في بيعة وتلقي الركبان؟ ما يجوز هذا، الرسول ينهى عنه ويحرمه، وأن تقول لا أنا راضي بهذا، ما يجوز أنك ترضى بشيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، استحلال الربا عن طريق التحيل عليه، يقول: هل يعد هذا نوعا من الكفر؟ هذا مثل حيلة اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، جملوها يعني أذابوها فباعوها وأكلوا ثمن، هذا حيلة على الحرام، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بيع المرابحة للآمر بالشراء، بيع المرابحة للآمر بالشراء من غير إلزام، بيع إيش؟ المرابحة للآمر بالشراء. إيش الآمر بالشراء؟ هكذا كتب. وبيع المرابحة وشو؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم بيع الذهب دينا؟ بيع الذهب دينا بغير ذهب وبغير فضة، غير نقود، بيعه بطعام، بيعه بتمر، بيعه مؤجل، ما يخالف، أما بيعه بنقود فلا يجوز إلا حاضرا ومتقابضا في المجلس. نعم، لأن هذا صرف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند التحويل من حساب إلى حساب في بنك، يقوم البنك بأخذ عمولة تصل إلى 25 ريال، يقول: هل تعد هذه من الربا أم هي إجارة على هذا العمل؟ وش صفته؟ ما فهمت صفته. التحويل معروف أنه يجوز التحويل، لكن تحول تعطيه نقود هنا ويعطيك بدلها في بلد آخر، هذا صرف ولا يجوز. أما تعطيها النقود ويروحها هي وتسلم

فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الضابط للموالاة؟ يعني لو قال لك أي خالف أن أشري منك التمر الرديء بشرط أنك تشري من التمر الجيد، هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الضابط للموالاة التي تعد كفرا؟ كفرا؟ نعم. اللي الموالاة المحبة في القلب، وإذا صار معه مناصرة للكفار على المسلمين، مناصرة الكفار على المسلمين، هذه هي الردة. نعم، مناصرة للكفار على المسلمين، نعم، لقتال المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من العلماء من قال إن من أسباب الإجابة للدعاء رفع اليدين، يقول: قد سمعت لفضيلتكم فتوى بعدم رفع اليدين عند الدعاء. ما هو بكل دعاء ترفع اليدين، ما هو بكل دعاء ترفع اليدين، ترفع تارة ترفع وتارة لا ترفع. عقب الفريضة ما ورد أنه ترفع، عقب الأذان ما ورد أنه ترفع اليدين، يدعو لكن ما يرفع يديه. فنحن اتبع الدليل، ما ورد أن الرسول رفع يديه مع الدعاء نرفع يدينا. نعم. في الخطبة، خطبة الجمعة، يدعو ولا يرفع يديه، ما يجوز، بدعة هذا. نعم. فضيلة إلا الشيخ، إذا استسقى، إذا استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من بريطانيا تقول: هل يجوز لي ألا ألبس النقاب أمام أخي زوجي؟ وأمي لا تحب أن ألبسه، ولكنني أحبه جدا، فبماذا تنصحني يا فضيلة الوالد؟ أنصحك بالالتزام بالحكم الشرعي، ولا عليك من أمة ولا من أحد، والحكم الشرعي تغطية الوجه عمن ليس من المحارم ولو هو أخو زوجك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التوكل على الغير بما يقدر عليه؟ التوكل لا يكون إلا على الله جل وعلا، أما التوكيل والتفويض لا بأس، تنوب واحد يقضي عنك حاجك أو ما أشبه ذلك لا بأس، لكن يسمى التوكيل ما هو التوكل. التوكل عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل النذر لغير الله يعد من الشرك مطلقا؟ لا شك، النذر عبادة، النذر عبادة، النذر أن يطيع الله فليطيعه عبادة، النذر يوفون بالنذر، أثنى عليهم لأنهم يوفون بالنذر، وأمر قال: وليوفوا نذورهم، فهو عبادة. من نذر للقبور، من نذر للأضرحة، من نذر لغير الله فقد أشرك، لأن هذا نوع من أنواع العبادة، مثل الذبح لغير الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: أنا وزوجتي سنسافر إلى جدة في الإجازة، يقول: وقد نوينا العمرة، لكن بعد أن نجلس في جدة 4 أيام، يقول: من أين يجب علينا أن نحرم؟ من الميقات، تحرمون أول ما تمرون، تأخذون عمرتكم وتروحون الجدة، وإلا تروحون الجدة وتجلسون، ثم إذا أردتم العمرة تذهبون للميقات اللي تعديتوا تحرمون منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول: إذا أردت أن تدعو الله فلا تتكلم بما تريده، بل يكفيك أن الله يعلم حاجتك بدون ذكرها، ويستدل بحديث، هذا مثل اللي يقول: كفى علمه بحالي عن سؤالي، هذا قول الصوفية، هذا قول الصوفية. لابد من الدعاء، الدعاء عبادة تتلفظ به: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم اعطني كذا وكذا، تعين الطلب من الله عز وجل. أما تقول: ما أدعو، والله يعلم وش حاجتي، هذا كلام الصوفية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أصاب الثوب بول أكرمكم الله، فهل يكفي أن يغسل بالماء أم لا بد من الصابون مع الماء؟ لا، ما هو بلا بد من الصابون، إذا غسلته بالماء حتى تزول النجاسة يكفي. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا وقع السروال في الحمام ولا أدري هل أصابته نجاسة أو لا؟ إذا ما تدري الأصل الطهارة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سافرت وجمعت المغرب مع العشاء جمع تقديم، ثم وصلت إلى بلدي قبيل العشاء، فهل أعيدها؟ لا، صليت ويجوز لك الجمع، جمعت ويجوز لك الجمع لأنك في السفر وانتهت الصلاة، ما تعيدها مرة ثانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قرأت أنه لا يصلي صلاة الاستخارة إلا في الأمور المباحة دون المستحبة، فهل هذا صحيح؟ من قال هذا؟ صلاة الاستخارة عندما تهم بالأمر ولا تدري هو خير لك ولا ما هو خير، تستخير الله عز وجل، مثل تتزوج، مثل تبي تشارك واحد، مثل تسافر مع واحد، ما تدري، فتستخير الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ، الأمور المهمة، أما الأمور السهلة ما تحتاج الاستخارة، واللي مصلحتها ظاهرة ما تحتاج استخارة، ما تقول باستخير أن أصلي نافلة أو ما أصلي، هذه ظاهرة أن عبادة ونافعة، لا حاجة، ما تستخير في الأمور الظاهرة المصلحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشرب والأكل قائما ما حكمه؟ يجوز هذا، وإن كان الأفضل أن يكون جالسا. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. آله وصحبه. آله وصحبه. آله وصحبه. آله وصحبه. آله وصحبه. آله وصحبه. آله وصحبه. آله وصحبه. آله وصحبه. آله وصحبه. آله وصحبه. آله وصحبه. آله وصحبه. آله وصحبه. آله وصحبه. آله وصحبه.